قافلة الهدى الدعوية. الشيء فاكهة المجلس، الفاكهة كيف تبعد عن الغيبة؟ هي فاكهة تطلع إذا أنت مسويها راز صدرك. متى تقهر الشيطان في المجلس؟ أن تدافع عن عرض أخيك، ومن دافع عن عرض أخيه دفع عن النار 70 خريفا وحرم جلده عن النار ونصر في يوم يحتاج النصرة يوم القيامة. وإذا تطلع وانت مبسوط لأنك قهرت الشيطان، فائدة أنك تدافع عن عرض أخيك 4: 1 أنك منعت غيبة، 2 حميت نفسك من الغيبة، 3 أمرت بمعروف، 4 5 نهيت عن منكر، 6 طهرت المجلس كله، 7 ذكرت الله. إذن لابد أي واحد يتكلم يقول لك كذاب مو صحيح، يقول لك لا كذاب مو صحيح، الكلام اللي تقوله يا رجال مو صحيح، يقول لك أنا شايف، يقول لا ما شفته بس. وانت واحد من الأخوة يقول صرت أسوي كذا، وجدت كل العالم اللي يكذبون كل العالم كذابين، ما حد في الأخير ينحشون وصار ويهابون منك في المجلس، ما عاد يقول شيء. يقول هذا ترى واحد من الأخوان قال هذا، قال إذا جر الرجال خرب المجلس لا تحزون أبدا. فارتاح، فصار علامة للرحمن. من هو كمن؟ من الذي يخاف من الشيطان من الصحابة؟ عمر. فهذا صار له هيبة في المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلوا وسلموا على محمد صلى الله